الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن أخصص لي أكرمكم الله نعالا في البيت للصلاة؟ أفعلها يعني كسنة؟ الحمد لله، وبعد، أما أصل الصلاة في النعال فلا جرم أنه من السنة إذا تيسر ذلك، سواء في المسجد أو في البيت، لا سيما إذا كان المسجد ليس مفروشا بهذا الفرش الغالي، فإذا وافقتك الصلاة في أحد المساجد التي ليست مفروشة بهذا الفرش كمساجد الطريق أو غيرها وصليت في نعليك فهذا هو السنة، وإذا صليت في بيتك بالنعلين فأيضا هذا هو السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه أحيانا. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وروى الإمام أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وروى الإمام أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فيهما، فإن رأى فيهما قذرا فليمسح وليصلي فيهما. فبان بذلك أن السنة أن تصلي في النعلين اللتين تلبسهما عادة، فليس من السنة أن يخصص الإنسان نعلين في البيت يلبسهما إذا أراد الصلاة، بل يلبس في الصلاة في بيته النعلين اللتين يلبسهما عادة، وإذا شك في نجاستهما أو أراد أن يتأكد من طهارتهما فإن عليه أن يقلبهما، فإن رأى فيهما شيئا فليمسحهما بالتراب أو بالبلاط مسحة واحدة ثم يصلي، ولا شأن له بعد ذلك من غير تقليب، فإن زيادة التقليب على ما دلت عليه السنة إنما هو وسوسة. فلا ينبغي لك أيها السائل إذا أردت أن تطبق السنة أن تخصص نعلين جديدين للصلاة في البيت، وإنما تصلي بنعليك اللتين تلبسهما عادة، هذا هو السنة. والمتقرر عند العلماء أن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه. الصحابة كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في نعالهم التي يمشون فيها عادة. وأما التخصيص فإنني أخشى أن يدخلك فيما لا تحمد عقباه فيما بعد من الاعتقادات الفاسدة، والله أعلم.